أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قبل الشروع في تفسير هذه الآيات الثلاث نعود إلى الآيات الثلاث التي درسناها بالأمس بذكر هداياتها. من هداية الآيات التي تدارسناها بالأمس، أولا لا كافي إلا الله، لا كافي إلا الله تعالى، ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك. من أين أخذنا هذا؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله، فلا كافي إلا الله. ومن ظن أن هناك من يكفي دون الله فقد أشرك في ربوبية وألوهية الله عز وجل. ثانيا، وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان. أخذنا هذا من قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، الآية. ثالثا، حرمة هزيمة الواحد من الواحد، حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين. من أين أخذنا هذا؟ الآن خفف الله عنكم فعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. فلا يحل لواحد من المؤمنين أن ينهزم أم اثنين من الكافرين، ولا يحل لمئة من المؤمنين أن تنهزم من مئتين من الكافرين، ولا الألف من الألفين، وهكذا سواء في داخل المعركة أو خارجها. ما كان أكثر من هذا العدد يعذر فيه العبد إذا فر أو انهزم، مع أن الواقع أن المؤمنين كان منهم من يقف في وجه المئة والمئتين، لكن هذا من باب التشريع، أما الفضل واكتسابه فلا حد له. رابعا، وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله بأنهم قوم لا يفقهون. فالجيوش الإسلامية يجب أن تكون أعلم من الجيوش الكافرة، وأن تكون أفقه وأعرف بأسرار الحياة كلها، وأعلم بالصناعات واستخدام آلاتها، يجب هذا، ولا يقول أحد بعدم وجوبه. خامسا، وجوب الصبر في ساحة المعارك، ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000 مقاتل، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهزم، لن يغلب 12,000 من قلة، لا يغلب 12,000 من قلة، إن غلبوا لمعنى آخر أو سبب آخر معقول، أما من كونهم عدد قليل لن يكون هذا. وقد عرفنا أن المؤمنين قاتلوا 200,000 وهم 3,000، وقاتلوا 100,000 مرة ثانية وهم 25,000. سادسا، معية الله بالعلم والتأييد والصبر. معية الله عز وجل لمن تكون؟ لأصحاب الصبر والفقه والإيمان. الإيمان والصبر والفقه، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وفي أول آية قال: إن يكن منكم أيها المؤمنون. فالصبر، فالإيمان والصبر والفقه أصحاب هذه الصفات، لا يهزمون في معركة من المعارك إلا أن يشاء الله. والآن مع هذه الآيات الثلاث، بعدما انتهت معركة بدر وأسر المسلمون عددا من أسرى المشركين، وقبل أن ينزل حكم الله تعالى فيهم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم في هؤلاء الأسرى: أيقتلون أم يفادون؟ وبدأ بالصديق بأبي بكر رضي الله عنه، فأشار عليه بالفداء، وثنى بعمر فأشار عليه بالقتل، وانضم إلى عمر سعد بن أبي معاذ وآخر، ثلاثة فقط، والباقي انضموا إلى أبي بكر وقالوا: الفداء أولى، نحن فقراء وأموالنا أخذها العدو وخرجنا للعير ففاتتنا، إذن فنفاديهم بآلاف الدينارات. ولما استشار الرسول وأصحابه مال إلى الجانب الأكبر، إذ أكثر الأصحاب راغبوا في الفداء، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وينضم إلى عمر وسعد ومن معه. إذن واتفقوا على الفداء وأخذوا يفادون. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الثلاث، وهي قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لم يكن من شأن أي نبي من أنبياء الله ورسله الذين قاتلوا الكافرين والمشركين من أعداء الدين، ما كان لنبي أن يحصل على أسرى حتى يثخن في البلاد أو في الجيش اليهودي أو النصراني أو الكافر بالقتل والتمزيق والتشريد. والمعنى: ليس من حق أي نبي أن يفادي الأسرى وهو لم يقهر العدو ولم يذله ولم يشتت شمله ولم يقوى على حربه وقتاله، لأن العدو إذا قهر، إذا أثخن فيه بالقتل والتشريد وانهزم، لا يصبح يفكر في عودة القتال لمن قاتله وهزمه وانتصر عليه. فليس من المعقول أو من المقبول أنكم لأول مرة والعدو أكثر منكم حصلت هزيمة بأمر الله تعالى ترضون بالمفادات ولا ترضون بقتل العدو، فقتل هؤلاء الأسرى يجعل الآخرين يرهبونكم ويخافون من اللقاء معكم. لكن إذا فاديتهم وعادوا إلى بلادهم أحياء زادهم ذلك تغيظ عليكم وتحزبا على قتالكم، وهذا الذي حصل، ما رجعوا إلى أحد وقاتلوا. إذن فقول ربنا جل ذكره: ما كان لنبي من الأنبياء فضلا عن سيدهم وإمامهم أن يكون له أسرى، جمع أسير، والأسير من أخذ في الحرب، وسمي بالأسير لأنهم كانوا يربطونه بسير من الجلد، قد من أقداد، وأطلق على كل من انهزم وأخذ في الحرب. أسرى حتى يثخن في الأرض، أي أرض العدو، قتلا وتمزيقا وتشريدا وقارا، وحينئذ له أن يفادي ويمن ويعطي الأسى مجانا. وهذه الآية جاءت في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن إذا لقيتم الذين كفروا شدوا عليهم واضغطوا عليهم بالحرب والقتل فإذا انتهت المعركة والأسى بأيديكم أنتم حينئذ مخيرون بعد أن أثخنتم في العدو قتلا. أما اليوم ما هناك إثخان أبدا، كل الأسرى 70 أسيرا أو أقل. هذا تعليم الله وإرشاده لرسوله والمؤمنين، ويبقى هذا الحكم إلى يوم الدين. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، ثم قال تعالى لهم معاتبا لائما عليهم تريدون عرض الدنيا، تريدون بالمفادات بالمال عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فأي المرادين خير، مراد الله أو مراد الناس؟ الناس يريدون الدنيا والله يريد الآخرة، والآخرة باقية والدنيا زائلة وفانية، والباقي خير من الفاني. وسمي المال عرض لأنه صيفة تعرض وتزول، وهو المال إلى الآن عرض ما يستقر أبدا، كالصفات ليس جوهر ثابت لا يتبدل. هكذا يقول تعالى لائما لهم عاتبا عليهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عزيز غالب لا يغالب لا يقهر أبدا ولا يمانع فيما يريده، حكيم يضع كل شيء في موضعه، وهو يريد لكم أن تثخنوا في المشركين بالقتل والتدمير قبل أن تأخذوا أسراهم وتفادوهم. ثم قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ أن هذا يتم كما حصل لمسكم عذاب، لكن كتب في كتاب المقادير أن هذا يقع، وكما كتب أن الله يبيح لكم الآن وبعد الآن إلى يوم القيامة حلية المغانم، إذ كانت المغانم محرمة على الأنبياء وأباحها الله تعالى لرسوله والمؤمنين. سبق قضاء الله وعلمه الأزلي بأنه سيحل لأمة محمد الغنائم، غنائم أعدائهم إذا قاتلوهم في سبيل الله عز وجل. لولا هذا لما كان ماذا؟ لمسكم أي العذاب فيما أخذتم وعذاب عظيم. وهنا لما نزلت هذه الآية بكى رسول الله وأبو بكر إلى جنبه يبكيان، فدخل عليهم أصحاب رسول الله وهم يبكون فبكوا معهم، إذ لولا لطف الله عز وجل على ميلهم إلى الدنيا وإعراضهم عن الآخرة وإيثابهم المال على الجهاد والقتال والانتصار لله عز وجل ولدينه لكان ينزل بهم عذاب. ويكفي قوله تعالى لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. من يقادر هذا العذاب؟ من يعرف عظمته؟ قد يكون بالفناء، قد يكون بمسخ، قد يكون بتسليط الأعداء. وهنا قال لهم عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فانشرحت الصدور وخف ذلك الألم وعادوا إلى ما وهب الله عز وجل وحمدوه وشكروه. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والحلال هو الطيب، والطيب تأكيد فقط له، إذ الحلال طيب والحرام خبيث دائما وأبدا، لا يوجد حرام طيب حتى ولو كان العسل واللحم، ولا يوجد حلالا خبيثا كذلك. فقوله طيبا من باب التأكيد. فكلوا مما غنمتم، هذه الغنائم في بدر، حلالا طيبا. واتقوا الله بعد اليوم، فلا تسارعوا ولا تبادروا ولا تميلوا إلى دنياكم، فاتقوا الله في طاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا فاتقوا الله إن الله غفور رحيم. ومن مظاهر مغفرته ورحمته أنه عاتبكم وأباح لكم ما عاتبكم عليه. أي مغفرة ورحمة أكثر من هذه؟ معاشر المستمعين، نستمع إلى هذه الآيات في الشرح لنزداد معرفة بها وتوثيقا لما علمناه فيها. يقول: ما زال السياق في أحداث غزوة بدر، من ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، باقي أصحاب الرسول رغبوا في مفادات الأسرى بالمال، وذلك للظروف المعاشية القاسية التي كانوا يعيشونها، وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها أو تحريمها، ما عندهم علم بأن المفادات حلال أو حرام، ما شرع هذا بعد ولا عرفوا، لكن فقط مالوا إلى رغبتهم، وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها لهم أو تحريمها عليهم. أما عمر رضي الله عنه فكان لا يعفو على أسير إلا قتله. عمر كان لا يعفو على أسير في المعركة إلا قتله. وأما سعد فقد قال: الإثخان في القتال أولى من استبقاء الرجال، الإثخان في القتال أولى من البقاء من إبقاء الرجال. ولما تم الفداء نزلت هذه الآية الكريمة: تعاتبهم أشد العتاب. فيقول تعالى: ما كان لنبي، أي ما صح منه ولا كان ينبغي له أن يكون له أسرى حرب يبقيهم ليفاديهم أو يمن عليهم مجانا حتى يثخن في الأرض، أي أرض العدو، قتلا وتشريدا. فإذا عرف بين الأعداء بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له الأسر، أي الإبقاء على الأسرى أحياء ليمن عليهم بلا مقابل أو ليفاديهم بالمال. وقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا، هذا من عتابه تعالى لهم ولومه عليهم، إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو المال. وقوله تعالى: والله يريد الآخرة، فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم، بعد ما بين المرادين. رب تريدون العرض الفاني، والله يريد لكم النعيم الباقي في دار السلام. وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي غالب على أمره، ينصر من توكل عليه وفوض أمره إليه، حكيم في تصرفاته، فلا يخذل أولياءه وينصر أعداءه. فعليكم أيها المؤمنون بطلب مرضاته بترك ما تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أنه مضى علم الله تعالى بحلية الغنائم لهذه الأمة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم جزاء رضاكم بالمفادات وأخذ الفدية، ينالكم عذاب عظيم. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، إذن هذا إذن منه تعالى لأهل بدر، إذن منه تعالى لأهل بدر أن يأكلوا مما غنموا وحتى ما فادوا به الأسرى، وهي منة منه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى واتقوا الله أمر منه عز وجل لهم بتقواه بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيهما. وقوله تعالى إن الله غفور رحيم إخبار منه تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده، رحيم بالمؤمنين منهم. وتجلى ذلك في رفع العذاب عنهم حيث غفر لهم وأباح لهم ما رغبوا فيه وأرادوه من مال الأسر. وفي الحديث لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، هذا معنى والله غفور رحيم تجلى في هذا. معاشر المستمعين، هيا مع هداية هذه الآيات ونتأمل. أولا إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية، ما هو خاص برسول الله وبعلي، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا، فإذا خافهم العدو ورهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمن عليهم مجانا، فهذا باقي ببقاء أمة الإسلام. فلا يحل أبدا لقائد مسلم أن يفادي أسرى لأول معركة، بل حتى يثخن في تلك البلاد قتلا وتشريدا وإرهابا وإفزاعا، وحينئذ يصبحون يرهبون ويخافونه وترتعد فرائسهم عند ذكره أو ذكر جيشه. في هذه الحال لا بأس أن يفادي أو يمن عليه. قال إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا، فإذا خافهم العدو وأهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمن عليهم أي مجانا. ثانيا التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. التزهيد في ماذا؟ في الرغبة في الدنيا لماذا؟ لحقارتها، والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. من أين أخذنا هذا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فلهذا التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. ثالثا إباحة الغنائم مطلقا إلى يوم الدين. الغنائم جمع غنيمة، ما نغنمه من العدو عند قتالنا له من بشر وإلا حيوان وإلا ذهب أو فضة، كل ما كان يسمى غنيمة. من أين أخذنا هذا؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أمر الله بهذا للإباحة إلى يوم القيامة. ثالثا إباحة الغنائم. رابعا وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في ماذا؟ في الأمر والنهي. وجوب طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الأمر والنهي. إذا أمر بأمر وجب أن يطاع، إذا نهيا عن شيء يجب أن يطاع. ويدخل في هذا أولو الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يلي أمر المسلمين يطاع فيما يأمر وفيما ينهى إذا كان على منهج الله الحق ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم.